الأشعري علي ابن إسماعيل أبو الحسن من نسل أبي موسى الأشعري الصحابي، كان من أئمة المتكلمين المجتهدين، أسس مذهب الأشاعرة، ولد سنة 260 في البصرة، وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم، ثم رجع وجاهر بخلافهم والتزم مذهب أحمد بن حنبل، وتوفي ببغداد سنة 324. وبعده ابن الطيب الرباني محمد ابن الطيب، هذا أي محمد ابن الطيب ابن محمد أبو بكر الباقلاني من كبار علماء الكلام. انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة، ولد في البصرة سنة 338، وتوفي في بغداد سنة 403. بعد أزود في ناس، والله أنت عدت شوي، كان قبل العرش أو بعد أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. إيه طيب، دوره لقيته، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. لقيتوها؟ يلا. لعله الحسن ابن أحمد المولود سنة 488، المتوفى سنة 569. ها؟ إيش؟ محمد بن سهل العطار. نعم. والتعليق يقول لعله. لعله. اللي عندي حاجة من شرح إبراهيم بن عيسى، والله يعني أشوف عادة الناس يكتبون ها إشارة، خصوصا في الوقت الحاضر الآن صاروا يكتبون الميلاد. نعم. فصل. فاسمع إذا وفهم، فذاك معطل ومشبع وهداك ذو الغفران، هذا الدليل هو الذي يرداهم، بل هد كل قواعد القرآن، وهو الدليل الباطل المردود عند أئمة التحقيق والعرفان، ما زال أمر الناس معتدلا إلى أن دار في الأوراق والأذان، وتمكنت أجزاؤه بقلوبهم فأتت لوازمه إلى الإيمان، رفعت قواعده ونحت أسه فهوى البناء وخر للأركان، وجنوا على الإسلام كل جناية إذ سلطوا الأداء بالعدوان، حملوا بأسلحة المحال فخانهم ذاك السلاح فما اشتفوا بطيان، وأتى العدو إلى سلاحهم فقاتلهم بي في غيبة الفرسان. يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي ذي طغيان. والله لولا الله إذا كان الصديق جاهلا والعدو باغيا فهل الإسلام السلام؟ وإذا كان الصديق عالما والعدو مبهوتا حصل المراد. ولهذا جعل ابن القيم رحمه الله هذا من المحنة أن يسكت المسلمون عن هؤلاء المتكلمين ولا يبينوا عوارهم، جعل هذا من المحنة وحقيقة. لكن نسأل الله أن ينصر الإسلام في كل مكان. نعم. والله لولا الله ناصر ديني وكتابي بالحق والبران لتخطفت أعداؤه أرواحنا ولقطعت من نار الإيمان. أيكون حقا ذا الدليل وما اهتدى خير القرون له محال ذاني. وفقتم أيكون هذا حقا ولم يهتد إليه السابقون، هذا محال، يعني مستحيل أن يكون هذا الدليل حقا الذي ذكروه وهو تحكيم العقل وما اهتدى إليه السلف، وهذا حق. كيف يكون دليلا والسلف كلهم على خلافه؟ نعم. وفقتم للحق إذ حرموا في أصل اليقين ومقعد العرفان. وهديتمونا للذي لم يهتدوا أبدا به وشدة الحرمان. ودخلتم للحق من باب وما دخلوه أعجبا لذا الخذلان. وسلكتم طرق الهدى والعلم دون القوم وعجبا لذا البهتان. وعرفتم الرحمن بالأجسام والأعراض والحركات والألوان. وهم فما عرفوه منها بل من الآيات وهي فغير ذي برهان. الله أكبر أنتم أم هم على حق وفي غي وفي خسران. دع ذا أليس الله قد أبدى لنا حق الأدلة وهي في القرآن. متنوعات صرفت وتظاهرت في كل وجه فهي ذو أفنان. معلومة للعقل أو مشهودة للحس أو في فطرة الرحمن. أسمعتم لدليلكم في بعضها خبرا أو أحسستم له ببياني. أيكون أصل الدين ما تم الهدى إلا به وبه قوى الإيمان. وسواه ليس بموجب من لم يحط علما به لم ينجو من كفران. والله ثم رسوله قد بينا طرق الهدى في غاية التبيان. عندهم علم الكلام يقولون من لم يدرك علم الكلام فلا يقين له في عقيدته، ويقولون لا يمكن الوصول إلى اليقين إلا بطرق علم الكلام. فيقال أين الطرق هذه؟ أين هي من الصحابة والتابعين؟ ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله سلطوا على أهل الإسلام وحصل ما حصل من المحن. اللهم أنجنا يا رب العالمين. نعم نعم يا سليم. القرآن الله سبحانه وتعالى عطف الواو بعد اسم الجلالة باب الواو بعد اسم الجلالة باب رسول. وابن القيم قال الله ثم رسول. نعم. وش مقصد الشيخ من هذا؟ من الهدف من القيم هذا في النسخة. أي نعم. هذا يعني إن السنة بينت على وجه التراخي بالنسبة للقرآن، وأيضا النظم أحيانا يحمل الإنسان على أن يقول شيئا وغيره أفضل منه، ضيق النظم هذا مشكل. ولهذا يقول صاحب الملحة الحريري رحمه الله: وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصف الشاعر ما لا يصف الصلف. نعم. بالنسبة للشاعر هم أقرب الفرق لأهل السنة والجماعة. نعم. فهل يعتبرون من الفرقة الناجية؟ الفرقة الناجية من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقول إنهم من جنس المعتزلة أو الجهمية، لا، فيهم أئمة في دين الله عز وجل. نعم. شيخنا حفظك الله، الآن الشاعرة قد تكون هي أخطر الفرق لأنها اشتبعت مع السنة وأكثر الفرق منتشرة في العالم. نعم. واختلفوا عن الأشاعرة القدامى في حتى في مسائل الاعتقاد، فلا يخرجون يعني من أهل السنة بهذا. هم أصلا القول بأنهم أهل السنة غلط. الأشاعرة والماتريدية إذا قيل إنهم من أهل السنة فالمراد في مقابل الشيعة، هذا صحيح. وأما أنهم من أهل السنة المتبعون لها في باب الأسماء والصفات وباب الإيمان وباب القدر فهم مخالفون، وكيف يكونوا من أهل السنة وهم خصوم أهل السنة؟ نعم. ثلاثة. فلأي شيء أعرض عنه ولم نسمعه في أثر ولا قران، لكن أتانا بعد خير قروننا بظهور أحداث من الشيطان، وعلى لسان الجهم جاءوا حزبوا من كل صاحب بدعة حيران، ولذلك اشتد النكير عليهم من سائر العلماء في البلدان، صاحوا بهم من كل قطر برموا في إثرهم بثواقب الشهبان، عرفوا الذي يفضي إليه قولهم ودليلهم بحقيقة العرفان، وأخو الجهالة في خفارة جهلي والجهل قد ينجي من الكفران. هذه من عندي. أخو الجهالة عندكم كل النسخ، عندي فصل في الرد على الجهمية بعد قوله ودليلهم بحقيقة العرفان. إيه نعم، لأن الجاهل على فطرته متمشن على فطرته وليس عنده تحريف للقرآن، وهؤلاء الذين يدعون أنهم العلماء وأنهم العقلاء بلغ بهم الهوى إلى ما بلغ. نعم. والله يصح هذا، لأنهم خير من المعتزلة، خير من الجهمية، هذا ما لم تعلم أنه من مزرعة فلان مثلا، لأن ترى طريقة تأتي إلى الجرين وتحمل، فإذا علمت ذلك فإنك تأخذه لتعطيه صاحبه، لأنه الآن ليس ملكا لها، فلك أن تأخذه ويجب عليك أن تأخذه وتعطي صاحبه أو تدله عليه، تقول هذه النمل اللي كانت تأخذ من الجرين هي الآن قد نشرته. نعم. إيش؟ يتوضا. يفتح الماء بدون أن يعني يخرج النمل عن الحوض. ما يأتم لأنه ما قصد قتلها، وش يسوي؟ وهو هذا بغير قصد. نعم. لازم يكون ما يتصرف. أحيانا يكون الحوض أملس ما تقدر هي ما تقدر تطلع. نعم أي نعم. إيه نوع من النمل أحمر. إيش؟ نوع من النمل في لونه أحمر. نعم. يستخدمون القرآن على. إيش؟ القرآن يدرسون القرآن يستخدمون لتأديب الطلبة. في تأديب الطلبة كيف يسوون؟ في جيبه. ها؟ في جيبه. ثم. ها؟ شيخ يخطون بين الصوب واللاعب الطالب يخطون بين داخله عشان يعدل في صدره في صدره أو في مكانه عشان يعزل الولد عشان يقعد سبحان الله هذا غريب. هل في أي مكان؟ ها؟ في بعض المجال. وأنا أرى ما لا يفعل هذا لأن نفس الطالب إذا قرصته يقتل على طول ورمى المدرس يعجبه بيده. اتخذ النمل جنود له. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل. من اللي قال؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يعبد ولا فوق السماوات إله يصلى له ويسجد وبيان فساد قولهم عقلا ونقلا ولغة وفطرة. الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان الذي أخذ العلم عن الجعد بن درهم لكن نسب المذهب إلى الجهم لأنه هو الذي نشره وبثه في الورع وإلا فإن أصل التعطيل من الجعد حيث قال إن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. شوف أول تعطيل نفي المحبة ونفي الكلام. ومعروف عدم أنه حصل انتشار عظيم لهذا المذهب الخبيث منسوبا إلى الجهم ابن صفوان لأنه نشره. نعم. والله كان وليس شيء غيره وبر غيره يعني معنى وليس شيء غيره كائنا. والله كان وليس شيء غيره وبر البرية وهي ذو حدثان فسل المعطل هل براها خارجا عن ذاتي أم فيه حلت ذاني لا بد من إحداهما وأنها هي عينه ما ثم موجودان ما ثم مخلوق وخالق وما شيء مغير هذه الأعيان لا بد من إحدى ثلاث ما لا من رابع خلوا عن الرغوان ولذاك قال محقق القوم الذي رفع القواعد مد إلى عرفان هو عين هذا الكون ليس بغيري أنا وليس مباين الأكوان كلا وليس مجانبا أيضا لا فهو الوجود بعينه وعياني إن لم يكن فوق الخلائق ربها فالقول هذا القول في الميزان إذ ليس يعقل بعد إلا أنه قد حل فيها وهي كالأبدان والروح. فهمتم المقطع هذا؟ يقول الذي ينكر العلو اسأله سيقول إن الله كان ولم يكن شيء غيره، ثم خلق الخليقة. هل خلقها في نفسه في ذاته أو خلقها خارج ذاته أو هو هي؟ ثلاثة أشياء ما يمكن يخرج عن هذا، ما له رابع. منهم من يلتزم هذا وقال إنها أي المخلوقات هي عين الخالق، وهذا مذهب أهل وحدة الوجود نسأل الله العافية. فألزمهم نقيم بهذا الإلزامات الثلاثة. نعم. والروح ذات الحق جل جلاله حلت بها كما قالت النصراني، فاحكم على من قال ليس بخارج عنا ولا فيها بحكم بياني، بخلاف الوحيين والإجماع والعقل الصريح وفطرة الرحمن، فعليه يوقع حد معدوم بلا حد المحال بغير ما فرقان. يا للعقول إذا نفيتم مخبرا ونقيضه، هل ذاك في إمكاني؟ إن كان نفي مخبرا أحسن مخبرا إذا نفيتم مخبرا. يا للعقول إذا نفيتم مخبرا ونقيضه، هل ذاك في إمكاني؟ إن كان نفي دخولي وخروجي لا أصدقان معا لذي الإمكان، إلا على عدم صريح النفي متحقق، إلا على عدم صريح النفي متحقق ببداهة الإنسان. لا متحقق إلا على عدم صريح، إلا على عدم صريح النفي متحقق ببداهة الإنسان. يعني إذا قلتم لا داخل المخلوقات ولا خارج هذا مستحيل إلا على العدم، لأنه إذا كان موجودا فإما أن يكون داخل أو خارج. نعم. أيصح في المعقول يا أهل النور ذاتان لا بالغير قائمتان، ليست تباين منهما ذات لأخرى أو تحاثيها فيجتمعان، إن كان في الدنيا محال فهو ذا، فارجع إلى المعقول والبرهان. فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من جسم أو جثمان، والرب ليس كذا، فنفي دخولي وخروجي ما فيه من بطلان، فيقال هذا أولا من قولكم دعوى مجردة بلا برهان، ذاك اصطلاح من فريق فارق الوحي المبين بحكمة اليونان، والشيء يصدق نفيه عن قابل وسواه في معهود كل لسان. أنسيت نفي الظلم عنه وقولك الظلم المحال وليس ذا إمكان؟ الظلم المحال. أنسيت نفي الظلم عنه وقولك الظلم المحال وليس المحال. أنسيت نفي الظلم عنه وقولك الظلم المحال وليس ذا إمكاني. هم يقولون إن الله لا يظلم ليس لكمال عدله ولكن لعدم إمكان الظلم، فالظلم عندهم محال لذاته لا لتنزه له عنه، ومع ذلك تنفي عنه الظلم مع أنه على زعمك ليس المحل قابل لثبوته أو نفيه. واضح هذا يا جماعة؟ هم يقولون الظلم محال على الله، ليس لكمال عادله وأنه قادر على أن يظلم ولكن لم يظلم، هو أصلا غير قادر أن يظلم، فنفوا الظلم وهو عندهم محال. نعم اللهم عافنا. ونسيت نفي النوم والسنة التي ليست لرب العرش بالإمكان، ونسيت نفي الطعم عنه وليس ذا مقبوله والنفي في القرآن، ونسيت نفي ولادة أو زوجة وهما على الرحمن ممتنيان، والله قد وصف الجماد بأنه ميت أصم وما له عينان، وكذا نفى عنه الشعور ونطقه والخلق نفيا واضح التبيان، هذا وليس لها قبول للذي ينفى ولا من جملة الحيوان، ويقال أيضا ثانيا لو صح هذا الشرط كان لما هما ضدان، لا في النقيضين اللذين كلاهما لا يثبتان وليس يرتفعان، ويقال أيضا نفيكم لقبول لهما يزيل حقيقة الإمكان، بل ذاك نفي قيامي بالنفس أو بالغير في الفطرات والأذهان. هل مر عليكم سابقا أن النسب أربع، نسبة بين متناقضين، ونسبة بين ضدين، ونسبة بين خلافين، ونسبة بين متفقين، يحتاج أن نعيدها أو لا؟ نعم. طيب المتناقضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من وجود أحدهما، مثل الحركة والسكون والوجود والعدم، هذان النقيضان إذا انتفت الحركة إيش؟ لازم وجود السكون، وإذا انتفى السكون لازم وجود الحركة، ولهذا لا يصح أن تقول هذا لا متحرك ولا ساكن، هذا مستحيل. الوجود والعدم كذلك نقيضان، لا يمكن أن تقول إنه لا موجود ولا معدوم أبدا. الضدان لا يجتمعان ويرتفعان، لا يجتمعان ويرتفعان، مثل السواد والبياض لا يجتمعان، بمعنى لا يمكن أن يكون الشيء أسود أبيض في آن واحد، ولكن هل يرتفعان؟ نعم، بأن يكون اللون أحمر مثلا أو أصفر. الخلافان يجتمعان ويرتفعان لكنهما متباينان، يجتمعان ويرتفعان كالحركة والبياض، يمكن أن يجتمع حركة والبياض، يمكن يكون الشيء متحركا أبيض، ويمكن أن يرتفع، نعم يكون ساكن أسود، لكنهما متباينان، هذا غير هذا. المتوافقان أو المترادفان فمعناهما أن يتفقا في الحقيقة، القيام والوقوف، إذا جعلنا الوقوف بمعنى القيام فهما شيء واحد، الإنسان والبشر شيء واحد. نعم نعم يا يحيى. إن الله حل بالمخلوقات. نعم. يقولون المخلوقات حلت في ذاته. نعم. هل بينهم من حيث ايش؟ الذي يعني احد يقول لما شدني. اي وهم إذا قالوا أن الله حل في المخلوقات فمعناها افتقار الله إليها. إذا قال المخلوقات حلت فيه افتقارها إليه، لكن معنى من حيث المآل واحد. نعم. إيش؟ الذي يقول بالنسبة لله المخلوقين بحلول الاتحاد، هذا كفر يا شيخ؟ الذي يقول بالاتحاد المخلوق والخالق هي كافر، ما في إشكال. نعم. شيخ أحسن الله إليك، عندنا العامة قد يعتقدون عقيدة الجهمية وعقيدة المعتزلة ويدافعون عنها، ولكن لا يعتقدون أنها يعني مثل عقيدة حادثة، وصعب البيان معهم والتبيان لهم في هذه الأمور. فكيف التعامل معهم بالنسبة للصلاة خلفهم قد يكون إمام؟ التعامل معهم سهل، للعوام هذا سهل جدا إقناعهم في مسألة العلو، كلام العالم في العلو سهل إقناعهم. أنت أيها العالم إذا دعوت الله وين تروح؟ في السماء. هذا. ولهذا من حين ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجارية أين الله؟ قال في السماء. إذا المعطل قال إن قيامه بالنفس أو بالغير ذو بطلان، إذ ليس يقبل واحدا من ذلك الأمرين إلا وهو ذو إمكان، جسم يقوم بنفسه أيضا كذا عرض يقوم عرض جسم يقوم بنفسه أيضا كذا عرض يقوم بغيره أخوان، في حكم إمكان وليس بواجب ما كان فيه حقيقة الإمكان، فكلاكما ينفي الإله حقيقة وكلاكما في نفي سيان، ماذا يرد عليه من هو مثل في النفي صرفا إذهما عدلان؟ فإذا المعطل قال إن قيامه بالنفس أو بالغير ذو بطلان، إذ ليس يقبل واحدا من ذلك الأمرين إلا وهو ذو إمكان، والفرق ليس بممكن لك بعدما ضاهيت هذا النفي في البطلان، فوزان هذا النفي ما قد قلته حرف وزان هذا النفي فوزان هذا النفي ما قد قلته حرفا بحرف أنتما صنوان، والخصم يزعم أن ما هو قابل لكليهما فكقابل لمكان، ففرق لنا فرقا يبين مواقع الإثبات والتعطيل بالبرهان، أولى فأعط القوس باريا وخلل الفشر عنك وكثرة الهذيان. فصل. نعم. إيش؟ لا خلاص. فصل في سياق هذا الدليل على وجه آخر، وسل المعطل عن مسائل خمسة تردي قواعده من الأركان، قل للمعطل هل تقول إلى هنا المعبود حقا خارج الأذهان؟ فإذا نفى هذا فذاك معطل للرب حقا بالغ الكفران، وإذا أقر به فسله ثانيا أتراه غير جميع ذي الأكوان؟ فإذا نفى هذا وقال بأنه هو عين وما هاهنا غيران، فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد ربه الرحمن، حاشا النصارى أن يكونوا مثله وهم الحمير وعابد الصلبان. هم وصف النصارى بالحمير لأنهم ضلاء يغلب عليهم الضلال والجهل كالحمار يحمل أسفارا ولا ينتفع منها. وجه ذلك وجه كونه أشد من هؤلاء النصارى لأن النصارى يقولون حال في عيسى أو عيسى حال فيه وهذا في جميع الخلق فأيهم أشد؟ الثاني لا شك. نعم. هم خصصوه بالمسيح وأمي وأولئك هم خصصوه بالمسيح وأمي وأولئك ما صانوه عن حيواني وإذا أقر بأنه غير الورى عبد ومعبود هما شيئان فاسأله هل هذا الورى في ذاتي أم ذاته فيه هنا أمران فإذا أقر بواحد من ذينك الأمرين قبل خده النصران ويقول يفرح بهذا الرأي ويقول أهلا بالذي هو مثلنا خشداشنا وحبيبنا الحقاني وإذا نفى الأمرين فاسأله إذن هل ذاته استغنت عن الأكوان فلذاك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان فإذا أقر وقال بل هو قائم بالنفس فاسأله وقل ذاتان بالنفس قائمتان أخبرني هما مثلان أو ضدان أو غيران وعلى التقادير الثلاث فإنه لولا التباين لم يكن شيئان ضدين أو مثلين أو غيرين كانا بل هما لا شك متحدان فلذاك قلنا إنكم باب لمن بالاتحاد يقول بل بابان نقضتم لهم وهم خطوا على نقط لكم كمعلم الصبيان فصل في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن مع مثلها أيضا تزيد نسردها بلا كتمان منها استواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القرآن وكذلك اطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني ونظير ذا إضمارهم في موضع حملا على المذكور في التبيان لا يضمرون مع اضطراد دون ذكر المضمر المضمر نعم لا انسى الوقت الآن نقف على هذا لأنه بحث لغوي ها لكن يحتاج إلى بحث لغوي مهم اللهم صل وسلم. فصل هذا وثاني صريح علوي ولو بحكم صريح لفظاني هذا هم ونظير ذا نعم ونظير ذا

هو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأثمان. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. هذا الذي قالوا وفوق القهر والفوق وفوق القهر هذا الذي قالوا وفوق القهر والفوقية العليا على الأكوان. هذه قطعة منها أن التأويل إذا كان السياق يدل على المراد فتأويل كلامي إلى خلافه مستهجن وغير جائز، لأن السياق يعين المعنى، حتى وإن احتمل مجرد اللفظ معنى آخر فإن السياق يمنع هذا المعنى الآخر.